بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قبل أن أبدأ أسأل الله أن يغفر لي ولوالدي ولشيخنا ولجميع الحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أنا أعمل في أوروبا والحكومة تفرض علينا ضرائب كثيرة، فهل يجوز الفرار من الضرائب بطرق ملتوية مثل عدم التصريح بكامل المبالغ المكتسبة وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للمسلم في البلاد الإسلامية الحكم واضح في هذا الشأن، فالضرائب لا تجوز، الأصل فيها عدم الجواز، لا تجوز بحال من الأحوال إلا في أحوال خاصة ذكرها الفقهاء، في أحوال خاصة ذكرها الفقهاء، وإلا فالأصل حرمة مال المسلم، وأنه لا يجوز التعدي على ماله إلا بما أمر الله به من الزكاة والنفقات والكفارات، فهذه تؤخذ، إن أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، وإن لم يؤديها فيجب على ولي الأمر أن ينتزعها منه بالقوة وأن يغرمه كما جاء في الحديث، وشطر ماله كما جاء في الحديث، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزائم ربنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مع الإثم والعذاب في الآخرة هذا. لكن إذا احتاجت الدولة المسلمة التي تقوم بالإسلام كما ينبغي وتنظم الأموال والأعمال المالية تنظيما أمينا، فإذا اضطرت لأمر طارئ كالفيضانات أو الزلازل أو مجاعة أو ما إلى ذلك، فمن الفقهاء من يرخص لولي الأمر أن يفرض على التجار أشياء زائدة بعدل وإنصاف، وما عدا ذلك فالأصل حرمة مال المسلم، وأنه لا يجوز أن يؤخذ من ماله إلا الزكاة بحسب ما يجب عليه منها، زكاة المواشي، زكاة الحبوب والزروع، زكاة النخلين، إلى آخر ما هو معروف. أما إذا كان يعيش في دولة كافرة فالأمر قد يكون يختلف، فأنت يعني تعتبر كلاجئ في هذه الدولة، وأنت اخترت أن تبقى فيها، وقد يكون البقاء أنت لمصلحتك أنت، وقد تكون لهم المنة عليك لما قبلوا أن تقيم، خاصة من يكون منفي من بلاد الإسلام، وكما يحصل لبعض المسلمين الذين ضايقهم الظلمة والضالون ممن استولوا على بلاد المسلمين وصاروا يطاردون الدعاة والمصلحين فيهاجرون إلى بلاد الكفار. فقد يقال، يعني لا أستطيع أن أقطع بالجواب، لكن أقول قد يقال من الحكمة والمصلحة أنك تذعن لقوانينهم ما دامت لا تمس دينك ولا تمس عرضك، إنما هي في المال، فهم هيئوا لك فرص الاستثمار والعمل والخدمات، وشأنك شأن رعاياهم، مثل ما أنهم يأخذون الضرائب على المستثمرين وأرباب الأعمال من أبناء جلدتهم، فأنت كواحد منهم، وقد يكون في هذا إذا أخللت به سمعة سيئة، فيقال هؤلاء المسلمون هذا شأنهم، فتسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، أما في حال حياته فهذا من أفضل ما يكون، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون في هذا ويتنافسون ويطلبون شفاعته في الآخرة وفي الدنيا، أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، كما في عدة أحاديث هذا لا إشكال فيه، وكذلك في أمور دنياهم في مسألة الديون والمشاكل التي تعرض لهم، يطلبون شفاعته في قضاياهم الاجتماعية، فيلبي عليه الصلاة والسلام ويشفع بقدر ما يستطيع، وقد تقبل شفاعته وقد لا تقبل، فهو عليه السلام لا يفرض نفسه، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا تطلب منه الشفاعة، فحياته الآن عليه الصلاة والسلام ليست كحياته قبل موته، فهو حي لا شك، لكنها حياة الله أعلم بحقيقتها، حياة برزخية لها حالها وصفها، فلا تطلب منه الشفاعة، وهذا لا يجوز أن تطلب منه الشفاعة أو تدعوه يا رسول الله يا كذا، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن باب أولى من هم دون الأنبياء من الصالحين والعباد والزهاد، فلا تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى، وتقول اللهم شفع فينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الطواف بقبر الولي الصالح وطلب الشفاعة والمغفرة منه؟ أما طلب الشفاعة فقد ذكرته، أما الطواف فهذا بدعة من البدع وقد تكون شركا، فالطواف بالقبور إذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف قبر، أشرف قبر وأقدسه وأفضله، وبإجماع أهل العلم لا يجوز الطواف به، بإجماع أهل العلم لا أحد يخالف في هذا، وأنه بدعة، قد تكون بدعة شركية وقد تكون وسيلة إلى الشرك. فكيف بالطواف بقبور الأولياء والصالحين؟ هذه المصيبة التي ابتلي بها عدد من إخواننا المسلمين في بلاد الإسلام، يطوفون بالأضرحة والقبور ويعكفون عندها وينحرون عندها، هذا شرك وكفر، يعني شرعوا شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، مهما كان الولي إذا أحسننا الظن وسلمنا أنه ولي صالح. فبالإجماع لا يجوز الطواف إلا ببيت الله الكعبة، لا يطاف لا بالصخرة صخرة بيت المقدس ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك أولى وأولى. فينبغي لنا أن نذكر إخواننا ونحذرهم ونقوم في هذا الشأن، من كان بلده في شيء من هذا القبيل ينبغي أن يتعاون مع إخوانه، وأيضا يستنهض المسؤولين إن كان فيهم خير في البلد المسلم، يستنهضهم ويذكرهم بالله، وأن يوقفوا هذه البدع والضلالات، ولا يشبه حال هؤلاء ببيت الله الذي الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نطوف به الطواف المعروف. فهذا أمر لا إشكال فيه بين أهل العلم أنه من البدع المضلة، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول ما صحة صلاة الفاتح؟ هذه الصلاة بدعية خرافية. صلاة الفاتح معروفة عند التيجانيين وآخرين من أرباب الطرق، ابتدع هذا الإنسان وادعى وزعم أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم حيا حيا قابله، ومن يدعي هذا إلا كذاب أفاك، لكن تروج على العامة الذين لا علم عندهم، ويترك الصلاة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتركها ويترك العامة، ويدندنون بهذه الصلاة صلاة الفاتح، الفاتح لما أغلق وآخر ما يسجع به من كلمات يضل بها الناس. فهذه بدعة ويجب علينا أن نحاربها ونحذر منها، ومن تورط بها أن يتق الله. كيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، الصحابة سألوا يا رسول الله كيف نصلي عليك في صلاتنا وفي بعضها مطلقا، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي لفظ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، والسلام كما علمتم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الذي علمنا إياه الرسول، نترك كلام الرسول عليه السلام الفصيح المليح البليغ ونتتبع هذه الخزعبلات والخرافات والدجل. فعلينا مهمة صعبة، الذين ابتليت بلادهم بهذه الطرق عليهم أن يستعينوا بالله وبالتي أحسن، يبدأون بالتعليم، ومن حاله أن ينكر عليه ينكر عليه، ومن حاله تنبيه وتذكير يذكر، وكل بحسب حاله. هذا الأخ يعقب على جوابكم يقول من الذي يشفع للأمة الإسلامية يوم القيامة؟ وفي الحديث ارفع رأسك واشفع تشفع، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا صحيح ما ننكره، هذا ثابت النبي عليه السلام، كما هذا كل ما يذكره الأخصائي صحيح، لكن ليس هذا محل الإشكال أو السؤال. الأخ يعني الذي سأل يقول في الآن أن تتوجه إلى النبي عليه السلام إما عند قبره أو في بلدك، اشفع لي يا رسول الله. المسألة في مخاطبتك النبي عليه السلام، وهذا كلام أنت مسؤول عنه، هذا الكلام لا تخاطب به إلا الله سبحانه وتعالى، فقل يا ربي لا تحرمني شفاعة النبي عليه السلام. فبعد أن مات عليه السلام لا يجوز لك أن تدعوه، هذا دعاء، والدعاء إنما هو لله سبحانه وتعالى. فالدعاء قد يكون طلب شفاعة، وقد يكون طلب استغاثة، وقد يكون استعانة، وقد يكون سؤال أو شيء من هذا القبيل، وهذا كله لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكونك تدعو النبي صلى الله عليه وسلم تقول أغثني يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، ما يجوز الآن، بل تدعو الله سبحانه، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك عليه السلام. وله عليه السلام مقام عظيم في الشفاعة معروفة عند أهل العلم، شفاعاته إلى 8 شفاعات له عليه السلام، أنواع من الشفاعة، شفاعته في الموقف في المحشر عندما الناس يذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، حتى كل منهم يقول نفسي نفسي ويذكر من حاله ما يذكر، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد عليه السلام، يسجد سجودا طويلا، يقول فيفتح الله علي من محامده شيئا عظيما، حتى يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا صحيح ما ننكره، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخل الجنة، وشفاعته لقوم من أهل التوحيد ابتلوا بالمعاصي وعذبون في النار أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنهم ويخرجهم من النار، وشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه من عذابه، هذه كل شفاعات مسلمة لا ننكرها، فهي ثابتة بحديث صحيحة. أحسن الله إليكم، يقول ما تقولون في سماع الأغاني والموسيقى وذلك نظرا لعلاج ضربات القلب؟ سبحان الله، ضربات القلب هذه البلاء القلب، والله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله، كيف يستوي كلام الله سبحانه وتعالى والأغاني في في في في قلب، كما قال صاحب البيت حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يمكن إنسان يكون صادق في حبه لكلام الله سبحانه وتعالى ويحب الأغاني والموسيقى والمزمار، وهذا بريد الشيطان كما جاء في الحديث. وابن مسعود رضي الله عنه يقول يحلف بالله والله الذي لا إله إلا هو في قوله جل ذكره ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله، يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، إنه الغنى. قد جاء في الحديث أن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، وكما جاء في الحديث. فالغنى وبال ومصيبة ابتليت بها الأمة الإسلامية، فلذلك صار هذا الوهن وهذا الاستسلام والضلال والضياع للأسف. ميزانيات البلاد الإسلامية ينفق شيء كثير منها على الغنى والمغنين والموسيقى ومعاهد الموسيقى، والجوع جوع والمرضى مرضى والجهلة جهلة، وينفق على هؤلاء الفساق، يصرف كثير من ميزانيات الدول الإسلامية على هذا الباب. والمريض والجائع والجاهل هؤلاء أين حظهم في ميزانية؟ فأي جهل وأي حماقة، مع ما هو أعظم من هذا مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فلنتق الله، نتق الله، لأن هذا أمر شاع في الإذاعات والأشرطة والقنوات، وصار الناس يصبحون يمسون ويصبحون على الغناء، ويدعي من يدعي من ينتمي ويزعم العلم ممن ظل أن هذا فيه شفاء في الموسيقى، هذا كذب وافتراء. إلا الضلال فهذا علاجهم، الضال هذا علاجه الشيطان وأتباعه، قد يكون هذا علاجه، أما المؤمنون فعلاجهم في كتاب الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الفقهاء مجمعون على أن الذي يتعاطى الغناء أو يدمن على سماعه فاسق، لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته. والإمام مالك رحمه الله يقول إنما يفعله الفساق عندنا، الفساق يعرفهم بالفسق، ولم يرخص في الغناء كما هو معروف في الإسلام إلا في الأعياد الإسلامية، عيد الأضحى وعيد الفطر. وغنى بضوابط في كلماته وفي تلحينه وفي أدائه، يؤدى بكلمات لا يكون فيها أي شيء من الكذب والزور أو الغزل الفاحش، بل يؤدى أداء كما قال عليه السلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فإذا كان الناس في أيام عيد الفطر والأضحى يغنون وأغاني الأطفال والنساء ويغنون، لا حرج في هذا، هذا لا، لكن العيادة الإسلامية. أما العيادة المبتدعة، العيادة الوطنية وعيد الثورة وعيد ما عرفيه وعيد الوحدة والاتحاد والكلام فاضي، هذه أعياد بدعية، أعياد بدعية لا تأخذ أحكام الشرع، ولا ينبغي أن تقاس أو تقارن بأعياد الشرعية. أيضا في الزواج، وهذا يعني رخصة خاصة، في الأعياد رخصة عامة لعموم المسلمين. والزواج من كانت عنده مناسبة زواج فلا حرج أن تغني النساء ويضربنا بالطبول بدون مزمار ولا موسيقى، حتى في العيد ما في مزمار ولا موسيقى، إنما هو غناء وضرب بطبل، فهذا لا حرج فيه. وأيضا الحدى، الحدى شيء آخر، هذا لا يعني الحدى في السفر أو العمال وهم يرددون شيء من الرجز، يرتجزون مما ينشطهم في أداء عملهم ويروحوا عن نفوسهم في سفرها، هذا كله مرخص فيه ولا حرج فيه. فلا نخلط ما أبيح بما حرم، فهذه أشياء لا حرج فيها. أما الغناء الذي للأسف الآن نسمعه في الطرقات وفي يعني أحوال كلها، للأسف هذا ليس من الشرع في شيء، وهو بدعة وضلال. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الوارد في استحباب صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ ذكرنا في الدرس السابق أن هذا أهل العلم المحققون لا يصححون الحديث، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب. فهذا الحديث أهل العلم يقولون ليس بصحيح، وفيه راوي مجهول الذي يرويه عن أنس يعني لا يعرف وليس من الرواة المعروفين. وقالوا إنه التبس بحديث آخر صحيح مماثل له وأيضا عن أنس، أخرجه أحمد في المسند، وهو: من صلى 40 يوما، ما هو 40 صلاة، من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النفاق. في أي مسجد كان، ليس في مسجد الرسول عليه الصلاة. فأنت هذا تستطيع أن تحققه وتحصله في مسجد بلدك، إذا استطعت أن تواظب على الصلاة 40 يوم، 40 يوم 200 صلاة ما تفوتك تكبيرة الإحرام، فأنت إن شاء الله تكون مطمئن أنك بريء من النفاق وبالتالي بريء من العذاب ومن النار. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ هذا خلاف السنة، إذا كان ذكرا شرعيا فكونه جماعيا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون الله بهذه الحال ولا بهذه الصفة، بل يذكرون الله كل على حدة، حتى في الحج والعمرة وهم ينطلقون جماعات يلبون، لكن ليس أحد يقودهم. يعني لو كان هذا أمر أولى الناس أن يلبي ويلبون بتلبيتها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما مثل أنه عليه السلام يلبي أو يقول لكبار الصحابة لبوا ويلبي من وراءكم الآخرون، هذا ما كانوا يفعلونه. وأيضا الصحابة بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكلهم يحجون البيت، ما كان ينقل أنهم يلقنون الناس التلبية ويرددونها مثلا، أو الصلاة على النبي عليه السلام يجتمعوا في المسجد واحد يصلي على النبي عليه السلام ونحن نردد وراءه. فهذه كلها طريقة للذكر مبتدعة، بل كل يذكر الله على حاله، يذكر الله على حاله. وأيضا إذا اقترنت بالطبل والمزامير فهذه بدعة، وهذه من طرق الصوفية هداهم الله أصلحهم الله، هذه من طرقهم التي ابتدعوها وأشغلوا بها الناس. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إذا قامت الصلاة المكتوبة في المقبرة مع العلم أنها مسيدة أي محاطة بسياج، ومع جعل القبور وراء المصلين ثم نصلي، فهل يجوز ذلك وما حكم صلاتنا؟ ورد الحديث بالنهي عن الصلاة في المقبرة، وقيل في الحكمة ألا تكون ذريعة إلى الشرك، مع أن بعض الفقهاء يجعل الحكمة أنها قد تكون موضع للنجاسات، والصحيح أن الحكمة في المنع من الصلاة في المقبرة ألا تكون ذريعة إلى الشرك، فقد يظن ظن أن الصلاة فيها إنما هي للموتى. فعلى كل حال إذا كان المصلون في معزل عن القبور وأدركتهم الصلاة في مسجد مثل مجاور أو ما إلى ذلك والقبور خلفهم، فأرجو أن صلاتهم مجزئة، والأولى عدم يعني فعل ذلك. أحسن الله إليكم، يقول أنا شخص ملتزم وقد حصل مني بعض الأخطاء العظيمة مرات متكررة ومتكررة، وأتوب وأرجع ثم أعود وأتوب وأرجع، فهل حالي على على على فهل حالي صحيح؟ على كل حال نرجو أن تكون ملتزما، وأن يثبتك الله وأن يثبتنا جميعا، ولا تزكوا أنفسكم، لكن كونك تقول أنك يعني يحصل عندك مخالفات ثم تعود وتتوب ثم تعود، فإذا كنت تتوب توبة صحيحة صادقة ثم إذا بك تعثر مرة أخرى وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت إن شاء الله على خير ما دامت التوبة على بالك، لكن توبة صادقة يعني تتوب وتحس بنوع من الحزن والندم والعزم على عدم العود ثم تضعف نفسك. فقد جاء في الحديث في شأن العبد الذي كما هو مر بنا في دروس سابقة، في العبد الذي يعني أذنب وقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فالله سبحانه وتعالى قال أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي، ثم يعود العبد مرة أخرى فيقول يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله جل جلاله كما سبق إن أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له عبد يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لذنب لعبدي، ويعود إلى أن قال في آخر الحديث فليفعل عبدي ما شاء. ليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى يريد منه الاسترسال في المعاصي، لا يمكن، هذا خلاف أصول الشريعة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول هذا العبد الذي عنده هذا الإحساس ويحس بنوع من الحزن والأسى إذا وقع في المعصية فيعود إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فالله غفار. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما ما دمت تعود إلى الله صادقا، لكن التوبة بشروطها حزن وأسى وندم وعزم على عدم العود، وإن كانت حقوق الناس يجب أن تؤديها، لازم تعيد الحقوق إلى أهلها أو تعدي على أعراضهم، هذا شيء خطير، لكن إذا كان تقصير في حقوق الله أو أمور شخصية يعني إما في صلاة أو طهارة أو صوم أو يبتلى بالشرب أو ما إلى ذلك ولا يتعدى له، فمثل هذا إذا تاب تاب الله عليه ويكون صادقا، لكن ينبغي أن يخشى أن تدركه المنية ما تاب وهو متلبس بالمعصية، وهذه مصيبة، مصيبة إذا ابتلي بالمعصية حصل له موت أو إغماء أو ما إلى ذلك من الأمور العارضة وهو متلبس بمعصيته، فليتفضل لهذا، فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا. أحسن الله إليكم، يقول كلما تبت إلى الله سبحانه وتعالى وجعلت الله نصب عيني قال لي مجتمعي أنت متطرف وأنت مجنون وأنت إرهابي ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تليق، فما نصيحتكم إلي؟ عد إلى كتاب الله، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا شأن المؤمنين والمجرمين من من من عهد الرسل عليهم السلام، نوح عليه السلام كانوا يمرون به ويضحكون ويستهزئون ويسحرون، فهذا شأن المؤمن في كل الأحوال وفي هذا العصر، فليكن عندك عزيمة وأن تقابل موقفهم بنوع من الإيجابية ولا تجزع، وإن كانوا عن جهل وغفلة فانصحهم وذكرهم بالله، وليكن لك إخوان، اتخذ إخوانا من شاكلتك تتعاونون على البر والتقوى وتواجهون هؤلاء، ولا ينبغي أن تتضعضعوا لهذه المواقف من قولهم هذا مطوع، هذا إرهابي، هذا كله. لا شك أن المؤمن كثير ما يسمع من هذه الكلمات والصفات، وهذا موقف المنافقين. المنافقون كانوا يتكلمون في حق الصحابة، ما سلم منهم أحد، لا المجاهد ولا القاعد ولا المتصدق ولا، كما أخبر الله عنهم، وأنهم في موقفهم كما في غزوة تبوك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا إنما نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا يقول عن الصحابة ما رأينا مثل أخواننا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا، يقول نمزح مزاح. فالله سبحانه وتعالى جعلهم كفارا بهذا الكلام الذي صدر عنهم. فيخشى أن من يلمز المؤمنين، يلمزونهم المتطوعين من المؤمنين، يلمزونهم في عباداتهم وسلوكهم، أنه قد يكون يخرج من الإسلام بهذا الكلام الذي يتساهل فيه. قد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلمة التي يتورط بها الإنسان تقذفه في النار كذا وكذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة القرآن الكريم كاملا وإهداء ثواب هذا لأحد الميتين هل يستفيد من؟ الصحيح أن إهداء ثواب الأعمال الأصل خلافه، الأعمال كلها إن كانت قراءة قرآن أو ذكر أو صلاة أو صوما أو صدقة، الأصول التي وردت في النصوص من الكتاب والسنة على خلاف هذا، وإن كان بعض الفقهاء تساهلوا في هذا وتسامحوا، والصحيح خلاف هذا. فالأصل كما قال الله جل ذكره: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والأصل كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، عمل هو نفسه أوقفه في حياته، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يصوم عنه يصلي عنه يتصدق عنه يدعو له. أو ولد صالح، ماذا قال؟ قال يدعو له، ما قال يتصدق عنه، ما قال يصلي عنه، ما قال يصوم عنه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الأعمال التي لا تنقطع بالوقف، الصدقات صدقة جارية. و فرع العلماء على هذا أشياء كثيرة: بناء المساجد، بناء المدارس، هذا كله داخل في الصدقة الجارية، كتابة المصحف، العلم، كتابة العلم، هذا داخل في العلم الذي يعلمه الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بينها: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالذين يقولون اقرأ القرآن وأهدي ثوابه لوالدي والدي، الصحابة ما أثر عنهم شيء من ذلك، ما أثر ولا أثر واحد أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويقول اللهم اجعل ثوابه لوالده، ما كانوا يعملون هذا الشيء. ولنا فيهم أسوة حسنة، لأنهم تلامذة الرسول عليه السلام، أخذوا عنه وتلقوا عنه، وكانوا أفضل تلاميذ وأفقه وأوعى تلاميذ، فقهوا عن الرسول عليه السلام ما قاله. فكذلك في الحديث: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وفي بعضها: ولا يحج أحد عن أحد، إلا الاستثناءات التي وردت في الحج، في الحج والعمر وردت استثناءات نقتصر عليها. والقاعدة عند أهل العلم أن الرخصة توضع موضعها ولا يتعدى فيها، مواضع الرخص كما هي لا يقاس عليها ولا يتعدى ولا تعدى ولا يضطرد حكمها. فهذا الأصل في هذه الأمور. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أم اليد؟ لا شك أن التسبيح باليد هو الأفضل. أولا أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أثر عنه عليه السلام أنه سبح بغير أنامله وأصابعه الكريمة عليه الصلاة، لا بالنوى ولا بحصى ولا شيء من هذا القبيل، فهذا أفضل. ثم أيضا أن أناملك معك في قبرك وتعاد يوم القيامة معك، وأنت أحوج ما تكون إلى من يشهد لك بالذكر. فالأولى أنك يكون تسبيحك بأناملك، كما قال عليه السلام وعقد التسبيح بيده، وقال عقدنا بالأنامل، وجاءت الأحاديث. لكن المسبحة إذا الإنسان أخذها في أحوال معينة ولم تكن عادة له وخاصة في المساجد ما ينبغي له، إذا أخذها في بيته أو ما إلى ذلك في بعض الأحوال فهذا قد يقال لا حرج فيه. ورد عن بعض يعني آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا ربما سبحوا بالنوى أو ما إلى ذلك، لكن الأفضل لا شك والأصل التسبيح بالأصابع وبالأنامل. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، إذا كان البنك يتعاطى الربا لا يجوز لك أن تتعامل معه بحال من الأحوال، لا حساب أمانة ولا حساب استثمار ولا حساب ودائع ولا تحويل ولا أي شيء إلا إذا اضطررت اضطرارا في حالة الضرورة القصوى. فإذا ابتليت به وجعل ما يسمى بالفائدة وهي خسارة ليست فائدة، فأهل العلم يعني منهم من لا يرى أنك تتركها للبنك، لأن تركها لهؤلاء الفسقة من المسلمين أو الكفار كونهم يستفيدون منها لا ينبغي، وحماقة أن تتركها لهم. ولا يجوز كذلك أن تأخذها تستفيد بها، تستفيد منها نفقة أو أمر مطلوب منك شرعا أو زكاة أو شيء من هذا، لا يجوز، لكن تتخلص منها، تعطيها الفقراء على سبيل التخلص أو أي مشروع خيري على سبيل التخلص. أما الكفارات والنفقات والزكاة لا يجوز أن تصرفها من هذه الأموال الربوية، بل تتخلص منها وتخرجها من مالك. وأيضا لا يجوز أن تتلفها، حماقة أنك تأخذها وتتلفها، فهذا لعله يعني أعدل الأقوال مع الحذر من الاستمرار في التعامل مع البنك الربوي. نعم، هو الحساب الجاري يعني بفوائد، بدون فوائد. أيضا لا يجوز أن تعينهم على على على على هذا، إذا كان عندك في بلدك بنك تطمئن إليه أنه بنك إسلامي فينبغي أن يكون تعاملك معه وتترك هذا البنك، حتى ولو كان البنك الإسلامي عليه بعض الأشياء خفيفة. أما إذا كان بنك إسلامي بالدعاوى والكذب فهذا شأنه شأن البنوك الربوية. أحسن الله إليكم. يقول: ما تقول في من يشرب الدخان وعليه لباس الأحرام وهو داخل في النسك؟ لا شك أن هذا الحقيقة من عدم التوفيق. الدخان ذكرنا مرارا أن علماء العصر العلماء المعاصرون أجمعوا على أنه حرام في السنوات الأخيرة، لا يكاد عالم شرعي يبيح الدخان أو يتساهل في شأنه. قبل سنوات كان بعض الفقهاء متوقفون ويقولون مكروه، لكن لما تبين لهم أثره على الصحة بإجماع أطباء العالم من مسلمين ومن كفار وأنه ضار ضرر محقق على صحة الإنسان، وذكروا يعني حالات يعني نسب وأرقام ما يعني مرصودة طوال السنوات من سبب الموت وسبب النوبات القلبية وإلى آخر ما هو معروف عند كثير من إخواننا، فالفقهاء من كان منهم يتساهل في الحكم ويقول مكروه توقف، ولا يكاد عالم من علماء الشريعة إلا ويقرر أنه حرام. فيا أخي كيف يليق بك وأنت محرم وتستمر على هذه الحماقة؟ إذا كنت أنت محرم ممنوع من الطيب، ممنوع من الطيب الرائحة الزكية الطيبة، ومعروف أن الدخان للأسف رائحته يعني عفنة وخبيث من الخبائث، العقلاء لا يرتاحون لرائحته وآثاره أشد. فالحاصل أن المحرم الذي بهذه الحال يعني مسكين وفاته أجر كثير، لكن أيضا بإمكانه أن يستدرك ويستغفر الله ويتوب إليه، ويكون من توبته أن يقطع الطريق على الشيطان ويعزم أن لا يعود إلى التدخين مدى الحياة، ويبتعد عن مواطن وعن جلساء السوء الذين شأنهم الشيشة والدخان وهذه الأشياء العفنة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التبرك بجدار الكعبة والحجرة النبوية الشريفة؟ أما الحجرة النبوية المحيطة بقبر النبي عليه الصلاة والسلام فأجمع أهل العلم كل الأئمة إذا رجعت إلى كلامهم أنه لا يجوز التمسح لا بالحديد ولا بالشباك ولا بالباب ولا بالجدار، لا يكادون يختلفون في هذا. أما جدار الكعبة فأستار الكعبة، ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: ولو وجدتم فلان متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه عندما فتح مكة عليه السلام، وأهدر دم نفر منهم 3 من الأشقياء الكفار الذين كانوا يؤذون المسلمين، فقال في حقهم: ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فمن أهل العلم من قال إن التعلق بأستار الكعبة كأنه نوع من التعظيم لبيت الله، وأكثر أهل العلم لا يجزون التمسح بالجدران إلا بالركن اليماني والحجر الأسود، وبقية الأركان حتى الأركان ليس فقط مجرد الجدران لا يرون جواز التمسح، لأنه عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما مسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود، وما مسح شيء من الأركان، ما مسح شيء. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما صار معاوية يخبط على الجدران ويمسح أنكر عليه، وقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجور، ليس شيء من البيت مهجور. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما رأيته عليه الصلاة والسلام يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فلذلك ينبغي الاقتصار على هذا وعدم التعلق بالأستار أو بالتمسح بجدران الكعبة. أحسن الله إليكم. يقول: أسكرتنا الحملة في خيام خارج منى وداخل مزدلفة، ما علينا؟ الإثم على من ورطكم، لا شك أن هذا لا يجوز، لكن هذه الحملة الضالة الظالمة لا شك أن الإثم عليها وعلى مسؤولها، وعلى الدولة المسؤولون عن الحج عليهم أن يتقوا الله ويحاسبوا هؤلاء أرباب الحملات الذين يضللون الناس ويأخذون أموالهم وأيضا يقصرون في تحقيق نسكهم، فعلى المسؤولين أن يؤدبوا هؤلاء وأن يغرموهم حتى يرتدعوا. أحسن الله إليكم. يقول: رميت جمرة العقبة يوم العيد في الساعة 11 ثم انصرفت إلى مكة لطواف الإفاضة، فحصل ذلك إلا أن الوقت داهمني لشدة الزحام وصار المغرب وأنا في مكة، فانصرفت والمؤذن يؤذن صلاة العشاء، ثم طلبني صديقي لأنه كان تائها وحاولت العثور عليه، وخرجنا نحن الاثنين من منتصف الليل، فهل علينا شيء؟ لا شيء عليك، ليس واضح، لا شيء عليك، يعني كونك يعني رميت، اللي يظهر أنه رماها الساعة 1 ليلا ليلة العيد. رميت جمرة العقبة يوم العيد في الساعة 11 وخمس هذا خمس وانصرفت إلى مكة لطواف الإفاضة، فحصل ذلك إلا أن الوقت داهمني لشدة الزحام وصار وقت المغرب وأنا فانصرفت والمؤذن مؤذن، هذا كله ما فيه إشكال وأنا في حدود منى، لكن حصل شيء طلبني وحاولت وحصل ذلك، على كل حال ما فيه إشكال، ليس عليك شيء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ أعد السؤال. يقول: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ ذكرنا سابقا هذا الأمر أنه لا يجوز، هذه من البدع التي ابتلي بها كثير من الناس، إحضار القارئ يقرأ القرآن إما بأجر أو بغير أجر، هذا كله لا يجوز، وأهل الميت إنما يعزون ويدعى لهم، ولميتهم يدعى لهم بالصبر وأن الله يحسن عزاءهم ويعظم أجرهم ويجبر مصيبتهم، ويدعى لميتهم بالمغفرة والرحمة. أما قراءة القرآن أو الفاتحة كل هذه بدع، ما كان السلف يعملون شيئا من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما تقولون في قصيدة البردة؟ قصيدة البردة معروفة مشهورة، لكن فيها شيء من التطاول على مقام الإلهية، وفيها شيء من الإطراء الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، فهو عليه السلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه السلام يعني عرفنا حقوقه وعرفنا حقوق الله سبحانه وتعالى. فالبردة للأسف فيها أشياء تعدى فيها الشاعر عفى الله عنا وعنه، تعدى فيها ما لا ينبغي. الرسول عليه السلام لما قامت جارية تغني في مناسبة قدومه عليه السلام وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: لا، لا يعلم ما في غد إلا الله. أحسن، جزاك الله خيرا. قال: ما قولي بقولك السابق، ما يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. ولما قالوا: أنت سيدنا وأعظمنا طولا وفضلا، قال: لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلكن صاحب البردة أتى بأبيات عظيمة وشنيعة، وصار يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله، وينسب إليه أنه يعلم الغيب ويعلم ما في القلم، وأن أشياء فظيعة جدا. فنسأل الله لنا وله العافية. ولا ينبغي يعني إذا صرف النظر عن هذه الأبيات ونسقت واقتصر فيها على المدح الذي كان عليه السلام يسمعه من شعرائه كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وابن رواحة رضي الله عنهم من الشعراء الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمدحونه مدحا يقره عليه السلام، فهو أهل للمدح، أهل للمدح عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء الذي يتعدى فيه إلى حقوق الله جل جلاله لا ينبغي ولا يقره عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: ويتفقه علماء بني إسرائيل؟ ما معنى قوله تعالى: ويتفقه علماء بني إسرائيل؟ قوله تعالى كيف ويتفقه؟ هذا حديث قدسي يعني الله. نعم. ويعلمه علماء بني إسرائيل. ويعلمه ما يتفقه به. ما أستطيع يعني، قد يكون يحتاج إلى وقت، والوقت الآن الأذان على وشك، فإذا كان فيه سؤال يعني قصير فلعل السائل في وقت آخر يعني نرجع إلى تفسير هذه الآية إن شاء الله. نعم. يقول: متى يشير المصلي بإصبعه في التشهد، وهل فقط في الشهادتين أم غير ذلك؟ من الفقهاء من يقصر الإشارة بالسبابة أو بالمسبحة عند ذكر الله سبحانه وتعالى، والصحيح أنه طوال التشهد.